الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. قوله تبارك وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هذه الآيات ذكرها الله تعالى في بني إسرائيل. قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر، أي أتأمرونهم بالإيمان بالله ورسوله والوفاء بعهد الله، وتأمرونهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وتنسون أنفسكم، أي تتركون أنفسكم فلا تأمرونها به، ففي ذلك أشد القبح. أفلا تعقلون، أي إنكم لم تكونوا، لو لم تكونوا من أهل العلم وحماة الحجة وأهل الدراسة لكتاب الله، لكان مجرد كونكم ممن يعقل حائلا بينكم وبين ذلك وزاجرا لكم منه، فكيف أهملتم ما يقتضيه العقل بعد إهمالكم لما يوجبه العلم؟ يعني إن لم تكونوا حتى من حماة العلم وأصحاب الدراسة والعلم، فالعقل يقتضي أن الإنسان إذا أمر أحدا بشيء أن يفعله، وأن لا يترك نفسه بدون أن يفعله وهو يأمر غيره به. قال الله تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر. هذا أمر من الله تعالى لبني إسرائيل، والأمر كذلك لجميع الناس. واستعينوا بالصبر، يعني بحبس أنفسكم عن الشهوات وقصرها على الطاعات. هو هذا هو الصبر، لأن الصبر ثلاث أنواع: صبر على الطاعة، وصبر على المعصية، وصبر على أقدار الله تبارك وتعالى. فاستعينوا بالصبر، أن تحبسوا أنفسكم عن الشهوات وقصرها على الطاعات. والصلاة، استعينوا بالصلاة كذلك، أي بالرغبة فيها إلى الله تبارك وتعالى في أن يعينكم على إلزام أنفسكم بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإن كانت أنفسكم تأبى ذلك. لأن الإنسان يجب أن يعلم أن أمور الشريعة وأمور الدين ممكن أن تخالف هواه، فيجب عليه أن يستعين بالصبر والصلاة ويلزم نفسه بهذه العبادات حتى وإن كان لا يهواها، ففي مخالفة الهوى كل خير. وإنها لكبيرة، أي الصلاة عسيرة على من لا يؤمن بالله تبارك وتعالى ومن يستكبر على طاعته، ولكنها يسيرة وسهلة على من أطاع الله عز وجل، إلا على الخاشعين الذين ذلت نفوسهم لعظمة الله وسكنت إلى ذلك، فهي عليهم يسيرة، يسير عليهم أن يستعينوا بالصبر والصلاة. ثم وصف الله هؤلاء الخاشعين فقال: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. الظن هنا بمعنى اليقين، أي الذين يتيقنون أنهم يلاقوا ربهم يوم القيامة فيجازيهم ويجزيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. ثم كرر الله تعالى النداء مرة أخرى على بني إسرائيل، قال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يعني قوموا بشكر وحق هذه النعم التي أنعمت عليكم بها، وآمنوا بما بعثته إليكم رسولا. هذا شكر النعم، أن تؤمنوا بمن بعثته إليكم وتؤمنوا بالكتاب الذي أنزلته عليكم، لأني فضلتكم على العالمين. وهذه الآية فيها قولا لأهل العلم: أن الله تعالى فضلهم على عالم زمانهم، أو أن الله تعالى فضلهم على جميع العالمين بمن أرسل إليهم من الرسل. فبنو إسرائيل أكثر أمة أرسل الله تعالى فيها رسلا، وفي هذا الأمر أيضا إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل منهم في كلا الحالتين. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أفضل الأمم على الإطلاق، إلا أن الله تعالى فضل بني إسرائيل بأن أرسل إليهم أنبياء كثيرين جدا. قوله تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. هذا اليوم هو يوم القيامة، أي اتقوا عذابه، اتقوا عذاب هذا اليوم. لا تجزي نفس عن نفس شيئا أي لا تقضي عنها حقا، كل نفس بما كسبت رهينة. ولا يقبل منها شفاعة، لا يقبل منها شفاعة حتى وإن جاءت بمن يشفع لها عند الله، ما دمت أنها لقيت الله عز وجل كافرة لا ينفع فيها شافع ولا يؤذن في شفاعة لها. ولا يؤخذ منها عدل، العدل هو الفدية من مال أو أهل أو ولد، فإن العذاب يوم القيامة إذا قضاه الله على الكافر لا يفتدي منه لا بمال ولا بولد ولا بشفاعة، أي أن الله تعالى لا يقبل منهم ذلك يوم القيامة. ولا هم ينصرون، أي لا يقدر أحد أن يعينهم فينجيهم من عذاب الله تبارك وتعالى، نسأل الله تعالى العافية. قال عز وجل وإذ نجيناكم، أي اذكروا يا بني إسرائيل وقت أن أنجيناكم. الخطاب هنا خطاب لمن كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان المراد آباؤهم الذين أنجاهم الله تبارك وتعالى، والذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هم ذريتهم وهم أحفادهم وأبناؤهم ونسلهم، فالله تعالى يذكرهم بهذه النعمة أنه نجاهم من آل فرعون. وفرعون قيل هو اسم ذلك الملك بعينه، كان اسم فرعون يعني، وقيل إنه اسم لكل ملك ملك مصر من الذين ملكوا مصر القديمة، فكل من ملك مصر كان يقال له فرعون، كما أنه كان يقال النجاشي لكل من ملك الحبشة وهكذا. يسومونكم سوء العذاب، أي أن آل فرعون كانوا يذيقونكم ويلزمونكم أشد العذاب. وفسر الله تعالى هذا العذاب بماذا؟ فقال عز وجل مبينا هذا العذاب الأليم يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. كان بنو إسرائيل إذا ولد لهم ولد ذكر كان يرسل فرعون جنوده بالشفار فيذبحونه أمام عين أمه، وإذا وجدوه أنثى يستحيون نساءكم، أي يتركون النساء أحياء لا يقتلونهن، يتركونهن على قيد الحياة ليستخدمونهن ويمتهنوهن. وإنما أمر فرعون بذبح الأبناء الذكور واستحياء واستبقاء البنات لأن الكهنة أخبروه بأنه يولد من بني إسرائيل غلام يكون هلاكه على يده، سبحان الله العظيم. فأبى الله عز وجل إلا أن يربى هذا الغلام في قصره وفي حجره ويطعمه مما يطعم. قال عز وجل عن هذا البلاء وفي ذلكم، أي المذكور من هذا البلاء وهذا الشر وما أتاكم الله بعده من خير، بلاء أي اختبار من ربكم، أي أن الله ابتلاكم بفرعون يفعل بكم هذا، ثم عقب الله تعالى ذلك بالخير الذي أعطاكم وأهلك فرعون. كل هذا بلاء بالشر والخير، بالضيق والسعة، بالرخاء والجد، كل هذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى، بلاء من ربكم أي لمدى قيامكم بحق شكره وطاعته والإيمان برسوله موسى ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال عز وجل يبين نعمته أيضا على بني إسرائيل وإذ فرقنا بكم البحر، أي فلقناه لكم حتى صار يابسا تمشون على أرضه. والبحر هو بحر القلزم اللي هو في مصر اللي هو السويس. فأنجيناكم من الغرق، أنجاهم الله تعالى من الغرق. وأغرقنا آل فرعون، أغرقناه هو وأتباعه وأنتم تنظرون، أي نظروا إلى أنفسهم ينجون ونظروا إلى فرعون وآله يغرقون. نعمة عظيمة جدا، الذي كان يعذبهم والذي كان يمتهنهم يغرق أمام عيونهم الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى، ونجاهم الله تبارك وتعالى. قال عز وجل وواعدنا موسى 40 ليلة، وواعدنا الوعد من الله سبحانه وتعالى، ووعد ومن موسى قبول ذلك، وعد الله تعالى موسى فقبل موسى هذا الوعد 40 ليلة. وعده الله تعالى أن يأتي إلى جبل الطور بعدها ليكلمه ويوحي إليه، بعد أن أنجى الله تعالى موسى ومن معه أوحى الله تعالى إليه أن يأتي إلى جبل الطور ليوحي إليه ويكلمه. ثم اتخذتم العجل، يا بني إسرائيل اتخذتم العجل أي جعلتم العجل إلها وعبدتموه من بعد ذهاب موسى إلى الطور. سبحان الله، انظر كيف 40 يوما، 40 يوما ينتكسون ويتخذون عجلا يعبدونه من دون الله تبارك وتعالى. من بعد ذلك أي من بعد عبادتكم العجل، تفضلنا بالعفو عن ذنبكم العظيم الذي وقعتم فيه. ثم قال عز وجل: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. الكتاب هنا اللي هو التوراة، والفرقان قيل هو الحجة والبيان بالآيات التي أعطاها الله لموسى من العصا واليد وغيرهما. قال الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. يا قوم، هذا خطاب للرجال، لرجال قومه ونسائهم ممن عبد العجل. إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم، فإن الله تعالى يقبل توبة من تاب إليه حتى وإن كان كفر بالله عز وجل. فتوبوا إلى بارئكم أي توبوا إلى الذي خلقكم وقد عبدتم معه غيره. سبحان الله العظيم، فالله تعالى يدعوهم للتوبة حتى وإن كانوا عبدوا معه غيره إن تابوا إليه عز وجل. ولكن توبة بني إسرائيل كانت أن يقتلوا أنفسهم، يقتل بعضهم بعضا. فاقتلوا أنفسكم عن علي رضي الله عنه قال: قالوا لموسى: ما توبتنا؟ قال: يقتل بعضكم بعضا. فأخذوا السكاكين فجعل الرجل يقتل أخاه وأباه وابنه ولا يبالي من قتل، حتى قتل منهم 70,000. فأوحى الله إلى موسى: مرهم فليرفعوا أيديهم وقد غفر لمن قتل وتيب على من بقي. سبحان الله، حتى خفف الله عز وجل عن هذه الأمة في التوبة وجعل توبتنا بالندم والإقلاع عن الذنب، فهذا فضل الله تعالى. قال عز وجل: فتاب عليكم أي فقتلتم أنفسكم فتاب على الباقين منكم. قال عز وجل: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. وإذ قلتم، القائلون هذه المقالة هم 70 الذين اختارهم موسى. سبحان الله، أمر التربية هام جدا، هام جدا. موسى عليه الصلاة والسلام اختار من قومه 70 رجلا لميقاتنا. فقالوا: يا موسى أرنا الله جهرة، نريد أن نرى الله تعالى جهرة. الجهرة يعني المعاينة، نرى الله تعالى بأعيننا. فأخذتكم الصاعقة أي أخذتكم نار من السماء أصابتكم فمتتم فماتوا. أنزل الله تعالى نارا صاعقة من السماء فأخذتهم فماتوا. وأنتم تنظرون أي ترون ذلك عيانا، لما طلبوا رؤية الله عز وجل عيانا أرسل الله تعالى عليهم صاعقة فأماتتهم جميعا وهم ينظرون. ثم امتن الله تعالى عليهم فقال: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. بعثناكم أي أحياهم الله تعالى بعد إماتتهم. وإنما عوقبوا بأخذ الصاعقة لهم لأنهم طلبوا ما لم يأذن الله به من رؤيته في الدنيا، هذا لم يأذن الله تبارك وتعالى به، فعاقبهم الله تعالى في الحال فأرسل عليهم صاعقة فأخذتهم فأمتتهم، ثم بعثهم الله عز وجل. أما في الآخرة فقد تواترت الأحاديث الصحيحة بأن العباد يرون ربهم تبارك وتعالى في الآخرة، وهي قطعية الدلالة، والمبتدع الذين ينكرون هذا ليس معهم دليل، وهم مبتدعة ابتدعوا في دين الله تبارك وتعالى، من المعتزلة وغيرهم ومن نحى نحوهم. فرؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة ثابتة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة، كما أخبر صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال عز وجل: وظللنا عليكم الغمام. الغمام اللي هو السحاب، جعله الله لهم كالمظلة يقيهم حر الشمس في التيه الذي كان بين مصر والشام لما امتنعوا من دخول مدينة الجبارين. ابتلاهم الله تعالى بأربعين سنة يتيهون في الأرض، ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى ظلل عليهم الغمام في هذه الفترة. وأنزلنا عليكم المن والسلوى. المن طل، المن ده طل كان ينزل من السماء على شجر أو حجر ثم يحلو ويعقد عسلا ويجف جفاف الصمغ، هذا هو المن. طل كان ينزل على الأحجار والأشجار ثم يعقد فيصير كالصمغ ويعقد عسلا. سبحان الله، عسل ينزل من السماء من عند الله تبارك وتعالى. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أن الكمأة من المن، نبات الكمأة هذا في شفاء للعين، قال: من المن الذي أنزله الله على موسى. هذا بالنسبة للمن. أما السلوى، فالسلوى قيل هو السماني، طائر السماني اللي هو يذبحونه وكانوا يأكلونه، وقيل السلوى العسل، وقيل السلوى العسل. المهم أن الله تبارك وتعالى كان ينزل عليهم طعامهم طيبا من السماء باستمرار. قال عز وجل: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال عز وجل لهم: كلوا من طيبات ما رزقناكم. هذا امتنان من الله عز وجل عليهم. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ما ظلمونا، يقول الله تبارك وتعالى: نحن أعز من أن نظلم. فالله تعالى أعز وأقوى من أن يظلم سبحانه وتعالى. ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فاللي بيعصى ربنا بيظلم نفسه، لم يظلم ربه تبارك وتعالى، لأن الله تعالى أعز من أن يظلم. ثم قال عز وجل: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. هذه القرية هي بيت المقدس. ورغدا أي كثيرا واسعا، الله تعالى قال لهم: ادخلوا بيت المقدس كلوا منها رغدا. وهذا يدل على أن بيت المقدس بلد طيبة فيها رزق واسع ورغد هنيء. أسأل الله تبارك وتعالى ويعني من فضله أن يمن على المسلمين بتحرير مسجد الأقصى من أيدي اليهود الخونة الذين دنسوه، وأن ينصر الإسلام والمسلمين. قال عز وجل: وادخلوا الباب سجدا. أمرهم الله تعالى أن يدخلوا باب بيت المقدس، ولكن أمرهم أن يدخلوه وهم سجدا يسجدون لله تبارك وتعالى، خاضعين متذللين لله عز وجل. وقولوا مع ذلك حطة. حطة يعني حطة أي أمرهم أن يقولوا ما دل على التوبة والخضوع لله تعالى اعترافا بفضله عليهم في تيسير ذلك الفتح. يعني ادخلوا ساجدين وقولوا: اللهم حط عنا خطايانا التي فعلناها قبل ذلك. قال عز وجل: وسنزيد المحسنين، أي أننا سنزيد المحسنين منكم فضلا منا إحسانا على إحسانهم المتقدم، كما قال عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قال عز وجل: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. روى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاهم يعني مؤخرتهم، وقالوا: حبة في شعرة، حبة في شعرة، بدلوا. فانظر كيف أنهم لما بدلوا فإن الله تبارك وتعالى عاقبهم هذا العقاب الأليم. قال عز وجل: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. أنزل الله تبارك وتعالى عليهم عذابا من السماء وعقابا لأنهم بدلوا وغيروا. ماذا فعلوا في هذا التغيير؟ أمرهم الله أن يسجدوا فدخلوا على أستاهم، وأمرهم أن يقولوا حطة فزادوا حرفا فقالوا حنطة. فانظر كيف استحقوا العذاب بزيادة حرف في دين الله عز وجل، فكيف بالمبدلين لشرع الله عز وجل، وكيف بالمفتين للناس بالضلال والفسق والفجور وتحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله عز وجل، وإصدار الفتاوى المضلة في العقائد والعبادات والأخلاق والسلوك، وهم في مصدر فتوى ومصدر علم واقتداء يقتدى الناس بهم، فهذه مسؤولية عظيمة جدا. فانظر كيف أن بني إسرائيل زادوا حرفا واحدا وبدلوه وغيروه فاستحقوا العذاب من الله عز وجل. فنقول لكل من خوله الله عز وجل مسؤولية الفتوى وإفتاء الناس وتعليم الناس وتوجيه الناس، اتق الله تبارك وتعالى، فإن تبديل القول وتغييره وإفتاء الناس بغير ما دل عليه الكتاب والسنة هذه مصيبة كبيرة جدا في الدنيا والآخرة. نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.